تجري بنا الأيام دون شعور. مضت الشهور كلمحة أو رمقة تجري بنا الأيام دون شعور. ترى الروابي دوحة الخير التي عشنا بها في غمرة وحبور. عشنا بها في غمرة وحمور. ونرتل الآيات في أنحاء حلقتنا الثقاء تنافس بسرور. واليوم حان وداع وردتنا التي منها نهلنا العطر خير عطور. مضت الشهور كلمحة أو رمقة تجري بنا الأيام دون شعور. ترى الروابي دوحة الخير التي عشنا بها في غمرة وحبور. عشنا بها في غمرة وحبور. أستاذة بالبذل كانت مشعلا فينا يضيء قلوبنا بالنور. بالوقت جدت يا صفاء لأجلنا طبت بطيب عطائك المبرور. يا رب أجزلها السعادة دائما والجنة العليا ببيض قصور. والجنة العليا ببيض قصور. مضت الشهور كلمحة أو رمقة تجري بنا الأيام.